لقاطع هذه الأدمان لإجهاد وصول كل نفس تتركه الراضي فمهما عمل الإنسان عشان يرجع لربنا لأن ربنا غير راضي على هذا النفس مريض معناه زي ما قلنا قبل كده بيقول خلقت رجلا من بين الناس من بين الناس يمشي ويفرق الثغر امامي عن الارض لكي لا احرقها فلو انت ومديني ويفرق الثغر هو واحد رب المجد يسوع هو الارض الرب وسر القلب وخالق الله في المدينه يسوع عليه فاقوى في الاذى وليس العزيز الامين في المسيح يسوع ومدلل المسيح يسوع ما فيش رضا عشان كده يقول حياه في رضا حياه في رضا والتي تقول احفظني في رضا في المسيح يسوع احفظني في رضا ذلك كان عمري اكذبني في الله اكذبني وانا فالرب راضي عن شعبي لما يقول الرب راضي عن شعبي بسبب مين؟ الشكل المبارك في مين؟ الشكل المبارك يبقى في شعبي مش شوية أنا ربنا يرضى عني أسرع شوية الشكل عشان ربنا يرضى عني لا أمسك بسبب الرضا في الرضيين هو رب المسيح سبب الرضا حتى يزيد وحتى يزيد هو ده سبب الرضا يبقى الله يرضى يسوع. واحذف منهم المسلمين وليس مسلمين كان ممكن تجد انسان كان ورجع يكون من ضمن المسلمين أولا وسائل عليه الموضوع مبتغين يعني معظمين من الله والتي سمع معظمين لكن الله يقول لك انت تاخذ تسوي روح وتيجي لا فالله تجاوز معرفته الجاهليه عرف مين تحريفك بالايمان وكسب الحسن عيسى المبتغين هم المعظمين الذين لذلك من يتكلم بإذنها لكي يجالس من يتكلم بلسان أن يصلي لكي يجالس كما أنا أحتاج إلى البيت وأنا مش محتاج هل أنا أحتاج أكسب ربنا ولا مش محتاج هل أعطي كثير من بلادي كثير أكسب منزله دون عبد درجات ربنا وأنا أتمنى أن أتكلم ولكن انا كنت الوقت الثاني اما الله فرقوقا ترقوقا ولقلبك فلتنتهي كل الكلام كلكم تشوفون وقصدي أكل لنا صحة الطريق ثم نمشي تطريق أخر ولأننا نحن النار رحمة الدروس بالشكل والفوت والجديد وذلك أن رب الذي يسوع يمد بأمور أهل النبوة ورسائل وعلامات تؤكد صحة الطريق صحة الطريق وبعدين احنا بقينا نختلف في عقيدتنا من طريق عن طريق المحبة طريق الحس والقرار طريق السلام طريق الوداع والاقتناع طريق الافكار لعقيدتنا طريق الشجع لربنا طبيعه الدين ومش عايزين حاجه لنبينا طريق اليد الموجوده بالخير والخدمه نحس حتى اعدائنا نفكر من اجلهم قاطعين لمشيئه ربنا طريقه مريحه جدا بل نحن في حقيقه الاخبار فيه وتتكلم عليه وحقيقة تكون هي من خطية آدم خطية آدم وبالمناسبة مني بحس إن بعض الصلاة الفرد كتب في الميزة الوهمية هم ولاحظت إن شهود يكبر ومعهم إجماع طبعاً وفي حياة الالتزام المقدس أنا بحضر وأنسى حق الإنسان مثلاً عظيم الخلاصات التقوى الله ظهر في الجنة إلى أن كنت عظيم الخلاصات التقوى الذي ظهر الله في العين الذي ظهر في الجنة المصر على الكلام تقول الشحنة ثلاثة ونصفين للكلمة عرب المسيح يسوع كشاب في مرض الأسد يقول لك أحد منك يا بنتي يا شيطان ضابطة هل أتيت الكذب عنه حتى قضيت الكثيرين شفع في المبتلين هل هي شفع والمختلف الشمال يشيدوا ذلك اللي مطلوب فيها في شرق العالم جسد الله الذي اغتناها بدمه من هو تتجسد والدمه شرع في المسلمين عبدت اما فيه مكه ومرجع فيه جهودا مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها تنبيه انا جيت موجودا وبعدين انا قلت قبل كده قلت ان عندنا جديد واحد ومستهدف كثره الاربعه وحتى لو كان بعيد ومقبلنا ممكن اقبله بمعنى جدا جميل يعني بشار الفرح بالايمان بالقرار بيسوع المسيح او لا تبين هذا القرار في المسيح على عين العربات او لا تربط به القرار في المسيح على عين العربات او لا تربط Thank you.

ايه الابن المكمل؟ هل الابن ناقص حاجة؟ حاجة امالين انا حد فكرة الاول قبل ما اتكلم واقول ان رب المجد يسوع هو الله اللي ظهر في الجسد في صورة انسان كامل بلا خطيه، كامل بلا خطيه. على فكرة عايز اذكر الناس اللي قاعدة فيه ان هو شخصيا حاضر معنا، هو شخصيا حاضر معنا، واللي جاي وله طلب يطلبه هو، يطلبه هو. المريض التعبان اللي في ضيق اللي في شدة، المديون المضطهد المظلوم، هو موجود. واحنا يمكن لما كنا بطلنا صلاة المرضى عشان نوجه انظار الكل لحضوره، لحضوره، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه. ارجع للمكمل، تقيم ابنا مكملا. وبقول هو كامل، هو كامل. ومن يكمل فيه؟ يكمل فيه حبيبي. قالوا رب المجد يسوع يقولوا له اخرج من هنا من اورشليم ان هيرودس مجمع ان يقتله. قال لهم امضوا وقولوا لهذا الكلام اني اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. خلي بالكم اني اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث ايه اكمل. اليوم الثالث هيحصلي فيه صليب والالام، والالام اداري خطايا جسيمه ضد الله، استدعت ذبيح عظيم من قبل الله، والذبيح هذا رب المجد يسوع لابد ان يتالم في مقابل الخطايا. في اليوم الثالث يكمل، في اليوم الثالث ايه يكمل. التاريخ يكمل بايه؟ هيكمل بايه؟ بالايمان. فاذلاق بذلك الذي من اجله وبه الكل، رب المجد الان الذي لاقى بذاته الذي من اجله وبه الكل وهو ات بابناء كثيرين الى الايمان، ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام، ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام. يبقى لاقى بربنا الله الواحد وهو آت بأبناء كثيرين إلى الإيمان ذو المخلصين، يكمل رئيس خلاصهم بإيه؟ بالآلام. يبقى هو كامل في بيته لكن ما بد يتألم، لابد يبقى المكمل بإيه؟ بالآلام. المكمل بالكامل والمكمل مبارك. قل عليه ابنا تعلم الطاعة مما تعلم به واسكننا صار لجميع الذين يطيعونه سبب قرار. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تعلم به، قبل واطاع وصبر واحتمل الالام، احتمل الالام واستكمل، يعني بالالام كمل وعلى الصليب الخط اكمل واستكمل، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص. فلما كمل بالالام صار سبب خلاص. تحتمل الهوان. كلام اللي كنا بنقراه دلوقتي احنا محتملين بشكر والصبر، محتملين الإهانة، محتملين الضيق والاضطهاد، لأن الله أوصانا أن نحمل الصليب بشكر وبالصبر، وبالصبر الذي تمن بالآلام ليؤمرنا بالصبر. كل كلمة يعني احتمل الآلام، والذي تحتمل الذي تبل السلام سر بجانبي. تعلم شيئا واستمع معي، استمع استمع استمع أوي. العدد ده اللي حقوله رب المجد يسوع بيقول امشي جنبي وانا شايل الصليب واسمع الكلام اللي أقوله هيقوله لك في العالم. واللي انا قابلته احتملته حتى يا الذي تحتمل، يا الذي تبغي السلام، يا الذي تحتمل، يا الذي تبغي السلام، سر بجانبي واستمع معي. تأمري وبه الشيطان هذا الرجل يفسد الأمة. لا كفيل عني ومن بني أمي، لا كفيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال، لكل شخص من ذات الحال. ذاك فينا عني ومن بني أمي، ذاك فينا عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال، لكل شخص من نفس ذات الحال. إن كان فعل هذا بالعود الرطب فكم بالحريم اليهودس، كم بالحريم اقلق ضربات واصلبهم. يا سلام، معقولة اقلق ضربات واصلبهم؟ قال معلمنا بطرس ان ترسم القدوس البار، وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل البار وحده. اطلق برباس واصلبهم، انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. اطلق برباس واصلبهم، ذاك قيل عني من بني أمي، ذاك قيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال، هكذا يقال على مدى الأجيال، لكل شخص بين النفس ذات الحام. ما تزعلش إن كنت مسيحك باين فيك ومن منور حياتك والعالم يهينك ويظلمك بعلامة علامات السكة سليمة بالأمر للمعزين. مرحب بالريح وأهلا لوعد الرب لينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف سبينا نتمتع بقربه وفرصه تلمع علينا. علامات السكه سلينا بلا امر للمعزين. مرحب بالذكر اهلا دواد الرب لينا. علامات السكه سلينا بلا امر للمعزين. مرحب بالذكر اهلا دواد الرب لينا. حنعي على طول في النظر على طول من ليالي دوح. حنعي على طول ميه يسوع في النظر على طول من ليالي هانت هانت هانت قربنا نشوف علينا وصرته تلمع عينينا ونعيش على طول ويا يسوع فنهار على طول من غير دموع. هيحزن اللي كسب العالم اللي كسب العالم وحيفرح اللي كسب المسيح. هيفرح والحزن والفرح ده الى الابد ملوش نهايه. حزن وبكاء ودموع ملوش نهايه وفرح وسرور مع يسوع ملوش نهايه. للمؤمنين القديسين أبدية ما تنتهيش وحب لهناك ما فيش. أبدية ما تنتهيش وحب لهناك ما فيش. لهناك على طول حنعيش يا فرح نبي يسوع الحي. هلالا بوابنا يا فرح نبي يسوع. يا هلالا اواتي كل مجنون تعالى للمسلوب. اهدفنا ما وقتون يا فرحنا بيسوع الحين. هلانا دوادنا يا فرح دامي سوعي هاي هنانا لوعدنا. الكامل المكمل الذي أكمل الناموس هو اللي أعطى الناموس هو اللي قال مكتوب أما أنا فأقول أما أنا فقوم. فبيقول ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل.